إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض تدعوكم للاستماع لهذه المادة لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 27 من مجالس شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، أشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت 18 من شهر ربيع الأول من عام 38 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكتب لنا بالبحرين قطيع، فقلنا: لا، إلا أن تكتب لإخواننا المهاجرين مثلها. فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني. قالوا: فإنا نصبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله: حدثنا أبو معاوية، حدثنا يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أبو معاوية تقدم أنه محمد بن خازم أبو الضرير رحمه الله، سبق الإشارة إلى شيء مما قيل فيه وحكم روايته، وأنه ثقة وخاصة عن الأعمش، وقد روى له الشيخان وروايته عن الأعمش رواية متقنة، أما عن غير الأعمش فقد تكلم كثير من أهل العلم في روايته، ولهذا إذا روى له البخاري رحمه الله فإنما يروي له إما فيما تبي عليه، وهذا جار أيضا في غيره من الرواة، وأيضا رواية عن هشام بن عروة أيضا مما قيل إنها أيضا رواية جيدة. حدثني يحيى بن سعيد هو الأنصاري، وتقدم أن هذا الاسم فيه أئمة كبار، يحيى بن سعيد الأنصاري في هذه الطبقة، وفي طبقته أيضا أو قريب منه يحيى بن سعيد أبو حيان التيمي، ووفاتهما متقاربة، وإن كان يحيى بن سعيد الأنصاري في الطبقة الخامسة، لكن هو في الحقيقة في الطبقة الخامسة لأنه أدرك رأى أنس رضي الله عنه. ويحيى بن سعيد أبو حيان أيضا في طبقته من جهة السن، لكن لم يدرك صحابيا، فلهذا جعل من رؤوس الطبقة التي بعدها السادسة، وليتوفي سنة 45 و100، ويحيى بن سعيد سنة 43 أو 44 و100، وهذان في طبقة واحدة. ويحيى بن سعيد القطان الإمام المشهور أبو سعيد رحمه الله توفي سنة 97 و100، وفي طبقته أيضا يحيى بن سعيد الأموي، يحيى بن سعيد الأموي، وهو وتوفي سنة 94 و100. وفي يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأموي أيضا آخر، وهو ثقة من رجال مسلم، لكنه أرفع هؤلاء كلهم، أرفع من هؤلاء الأربعة من الطبقة الثالثة متوسط التابعين، روى له ومسلم. حدثنا يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه، حدثنا يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ويحيى بن سعيد ربما روى عن حميد، ربما روى عن حميد. أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب لنا بالبحرين قطيعة. قطيعة فعيلة معنى مفعولة، قطيعة معنى مقطوعة، وهو إقطاع الأرض، وفيه دلالة على جواز الإقطاع، وأنه من هديه عليه الصلاة والسلام في الإقطاع، والإقطاع لا يكون إلا لمصلحة، إقطاع الأراضي، وهذا لا يكون إلا فيما كان مواتا، فيما كان مواتا. وكذلك شرط آخر ألا يكون متصلا بمصالح البلد، فإذا كان هذا الإقطاع أو هذه الأرض متصلة بمصالح البلد، أو هي مرتفق للبلد ونحو ذلك من الحاجات فإنها لمصلحة عامة فلا تقطع، إنما يقطع ما كان منفك عن ملك المعصوم والاختصاص، ملك المعصوم والاختصاص فهذا يقطع. والإقطاع في كلام أهل العلم كلام كثير وتفاصيل كثيرة فصلوها وبينوا، هنا كتب خاصة في هذا الباب يدل على عظمة هذه الشريعة، وأن مثل هذا الأمر وما يتعلق بالإقطاع وأحكامه وأنواعه ومتى يكون إقطاعا تمليكا ويكون إقطاع استغلال ويكون إقطاع ارتفاق، فالإقطاع يختلف، ربما يكون إقطاع تمليك تملك، ربما يكون إقطاع استغلال يستغلها مدة ثم بعد ذلك ترفع يده عنها، ربما يكون إقطاع ارتفاق يرتفق بها يستفيد منها يبيع فيها فترة ثم بعد ذلك إذا فرغ من حاجته أو انتهت بضاعته فإنها تصرف إلى غيره أو تجعل مستغلة لغيره، وهذا كله بحسب المصلحة. ولهذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام دعا الأنصار قال دعانا ليكتب لنا بالبحرين، قول أنس دعانا لأنه الخزرج من الأنصار دعا ليكتب لهم يريد أن يبرهم عليه الصلاة والسلام لما وقع منهم من الإيثار لإخوانهم من المهاجرين، فأراد أن يقطعهم عليه الصلاة والسلام، وقد أقطع أناسا من المهاجرين وأقطع غيرهم أيضا من غير المهاجرين والأنصار ممن ورد إلى المدينة، فأقطع الزبير بن عوام كما في الصحيحين أقطعه كما في الصحيحين أقطعه أرضا من أموال بني النضير، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تعمل فيها وتشتغل، وكانت تقول مني على ثلثي فرسخ وتحمل النوى، وكذلك أقطع عليه الصلاة والسلام وائل بن حجر وهو من الأقيال من ملوك اليمن، وائل بن حجر الكندي رضي الله عنه أقطعه أرضا بحضر موت، وهذا ثبت عند أبي داود وحديث صحيح رواه من طريقين قال أقطعه أرضا بحضر موت، كذلك أقطع بحديث يروى عند أبي داود في سنده والضعف بلال بن الحارث أقطعه أرضا، وأقطع أناسا من أصحابه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الإقطاع كله لما يكون فيه من المصلحة، والإقطاع كما تقدم مختلف، وقد يكون إقطاع تمليك وقد يكون إقطاع استغلال، وله أحكامه، واختلف العلماء هل إذا أقطع إنسان يكون هذا الشيء المقطع ملكا له أو ليس ملكا وهذا فيما إذا لم يكن هناك قرينة أو دلالة على أنه يملكها أو لا يملكها كان الإقطاع مطلقا. وأما الآن فقد نظمت، يعني حينما تنظم الأمور أو حينما يكون الإقطاع مطلق يعني في أي زمان، لكن حينما تأتي مثلا واضحة بمعنى أنه يقطع إقطاع إسكان مثل ما يكون الإقطاع في بعض البلاد، وفي بلادنا أيضا يكون شيء سكني وشيء زراعي وهناك أقسام أخرى، فيختلف الإقطاع إذا كان للسكنة فهذا للتمليك، وإذا كان زراعي فهذا له أحكامه، والمقصود يكون جاريا على وفق الشريعة على أن يكون المقصود منه المصلحة. ولهذا الإقطاع الذي يكون الاستغلال ينظر الإمام ومن يقوم مقامه في هذا المقطع، فإن قام بالمطلوب وإلا نزعت منه وجعلت لغيره ممن ينتفع به المسلمون، ليس المقصود هو التحجر ومنع الناس، لا المقصود هو المصلحة حتى تعمر الأرض. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عائشة عند البخاري من أعمر أرضا ليس لأحد فيها حق فهو أحق، ليس لأحد فيها حق أو ليس لحد فيها شيء فهو حق، يعني حق بها كما في الرواية الأخرى عند الإسماعيلي حق بها. وقال عليه الصلاة والسلام حديث صحيح مروي من طرق عن سعيد بن زيد وعمرو بن عوف وجابر من أحيا أرضا ميتة من فهي له، لكن بشروط ذكرها العلم. ولهذا قال كتب لنا أو دعانا ليكتب لنا بالبحرين قطيعة، قال فقلنا لا إلا أن تكتب لإخواننا من المهاجرين، لإخواننا من المهاجرين مثلها، مع أنهم كما أخبر الله عنهم والذي تبوأوا الدار والإيمان قبلهم يحبون من هاجر إليهم ويؤثرون على أنفسهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثر آثرهم رضي الله عنهم على أنفسهم. وقدموا لهم الأموال والسكنى، ومع ذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجزيهم على شيء من أعمالهم وجزاهم عند الله، لكن أراد أن يكرمهم بذلك. قالوا لا، إلا أن تقطع لإخواننا. ولهذا قال المهاجرون كما في الحديث الصحيح عند أهل السنن: يا رسول الله إنا خشينا أن يذهب الأنصار من أجل كله، يعني أنهم واسوهم وآثروهم بأموالهم ومساكنهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا ما أثنيتم عليهم. هذا معروف في الحديث الصحيح الآخر، حديث سالم بن زيد: من صنع إليه معروف فقال فإن جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، يعني يدعو لهم واثنوا عليهم، فإن هذا جزى لهم أو مما يقدم لمن صنع إليه معروف هو الدعاء لهم. قال إلا فقلنا لا، إلا أن تكتب لإخواننا من المهاجرين مثلها. فقال، يقول عليه الصلاة والسلام مثنيا عليهم ومذكرا لهم ومبينا، يخاطبهم ويخاطب أيضا يخاطبهم وهم يبلغون هذا من بعدهم من أولادهم وأولاد أولادهم، فهو خطاب خاص في هذا، وجاء خطابا عاما لعموم الصحابة، لكن هذا خطاب خاص للصحابة للأنصار، هذا خطاب خاص للأنصار. فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني. في اللفظ الآخر صحيح: حتى تلقوني على الحوض. قالوا فإنا نصبر. قال أنس كما في اللفظ الآخر الصحيح: فلم نصبر، يعني هذا من باب هضم النفس منهم رضي الله عنهم. قالوا فإنا نصبر. وهذا الخبر ورد في عدة ألفاظ ترجع إلى هذا اللفظ، الصحيحين جامعي عبد الله بن زيد وأسيد بن حضير عنه عليه الصلاة والسلام، وفي الصحيحين عبد الله بن زيد أنه قال لهم عليه الصلاة والسلام: إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها كما هنا، فاصبروا حتى تلقوني. لكن ليس فيه ما في أول هذا الحديث، ليس فيه ما ذكر في أول الحديث من ذكر إقطاعهم وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم، إنما أخبر أنهم سوف يلقون أثره، وجاء له سبب آخر. هذا الحديث سببه أنه لما دعاهم، أما في الحديث الأخرى فاختلف السبب. ففي حديث أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. المعنى أنه قد يستعمل عليه الصلاة والسلام، وقد يعطي بعض من يكون عنده ضعف الإسلام والإيمان في أول أمره، يستألفه لأجل أن يكون من أسباب ثباته، وليس إعطاؤه لأجل أنه أرفع من غيره أو أعلى من غيره في باب الإيمان والإسلام، لا. ولهذا قال: إنكم ستلقون بعدي أثر، لما قال لا تستعملوني. وفي الصحيحين عن عبد الله بن زيد أنه عليه الصلاة والسلام لما قسم غنائم هوازن وأعطى أناسا من مسلمة الفتح، فوقع في نفوسهم بعض الشيء، والحديث طويل صحيحين في قصة طويلة، لكن جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام في قبة حتى رضوا رضي الله عنهم، وقال فيهم ما قال. وفي آخره قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة. الأثرة هي الانفراد بالحظ من الأمور الدنيوية، الاستئثار به، الأثرة المراد بالاستئثار بشيء من الحظوظ الدنيوية، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وكذلك حديث عبد الله بن زيد، ورد حديث عبد الله بن زيد كما تقدم، وفي حديث أنس بن مالك أيضا الآخر ذكر قصة قسمة هوازن، وفي آخره ما في هذا الخبر. فهذا الخبر جاء له عدة أسباب، أو جاء ذكره لعدة أسباب، وهذا يدل على فضل الأنصار، حيث خاطبهم في عدة مقامات، بهذا الخبر عليه الصلاة والسلام، وجاء مطلقا عاما لعموم الصحابة كما في الصحيحين، وفيه زيادة أيضا وهو أنه عليه الصلاة والسلام خاطب عموم الصحابة، وهو خطابه وإن كان للأنصار فهو خطاب أيضا للمهاجرين، خطاب للمهاجر، لكن هو خص الأنصار لأن الذين أعطوا من أهل قريش، من أهل قريش، وكان لهم السابق رضي الله عنهم قبلهم ممن لتوه أسلم فوقع في نفسهم ووقع، فلهذا خاطبهم، وإلا المهاجرون أول لم يقولوا شيئا رضي الله عنهم، لكن قال الأنصار اعتذروا، إنما قاله حدثاء، يعني حدثاء أسلم منا اعتذروا بذلك، ما قاله كبارون إنما حدثاء منهم، ثم جمعهم قبة كما تقدم وقال لهم ما تقدم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال مخاطبا لأصحاب عموما: إنكم ستلقوني بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فماذا نفعل يا رسول الله؟ ماذا نفعل؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق، تسألون الله الذي لكم، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، لا تسألوا الناس شيئا، كما بايعهم في حديث عوف مالك. قال: هذا في أحاديث أطلق الفضل، وأن جزاءه الجنة لمن لم يسأل أحدا، وجاء في اللفظ الآخر في صحيح مسلم أنه بايع أناسا من أصحابه ألا يسأل الناس فيهم، بل بعدما بايعهم أسر إليهم كلمة خفية، أسر إليهم كلمة خفية ألا تسأل الناس شيئا. قال عوف: فلقد رأيت بعض أولئك القوم ممن بايعهم عليه الصلاة والسلام وأسر إليهم تلك الكلمة يسقط صوته فينزل عن فرسه أو عن بعيره فيأخذه ولا يسأل أحدا أن يناوله إياه، مع أن هذا مما تقبل النفوس عليه بطبيعتها، لكن لا يسأل، ينزل ويأخذه، أخذ بعموم الخبر، فيبين أن الصحابة رضي الله عنهم عندهم من الفقه والعلم، وأن أصول العلوم أخذ عنهم، حيث جعلوا هذه الواقعة داخلة في عموم الخبر. الرسول ما استثنى شيئا عليه الصلاة والسلام، مع أن الصوت من ماله سقط منه ولم يسقطه، وهو معذور في هذه الحال، ولكن ينزل فيأخذه. الشاهد كما تقدم أنه قال: فما تأمرون؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، تؤدون ما وجب من الحق الذي عليكم من وجوب الزكاة، وكذلك من وجوب الطاعة ولا تنزعوا إلا من طاعة، وكذلك النفير في الجهاد حينما تدعون إلى الجهاد في سبيل الله، ونحو ذلك مما تدعون إليه من الحقوق التي تطلب منكم، تؤدون الحق الذي عليكم من الحقوق التي تكون عليكم إما بإيجاب الشرع أو بسبب عارض مثل الدعوة إلى الجهاد والنفير العام ونحو ذلك، وتسألون الله الذي لكم، تسألون الله الذي لكم ما فاتكم من الحقوق وما ذهب عليكم منها، تسألوا الله عز وجل. وهذا من أعظم أسباب رضا النفس وطمأنينة النفس حينما يسأل ربه ويقبل بحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى، فإن الله يجعل في قلبه من اليقين والرضا والطمأنينة ما يعوض خيرا مما فاته. فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني، قالوا: فإنا نصبر. وجاءت أخبار في هذا أيضا أن النبي دعا الأنصار وأثنى عليهم وبين فضائل حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق، وهذا كثير في الأحاديث المنقول عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن أبا موسى رضي الله عنه استحمل النبي صلى الله عليه وسلم فوافق منه شغلا، قال: والله لا أحملك، فلما قف دعاه فقال: حلفت ألا تحملنا؟ قال: وأنا أحلف لأحملنكم. عندك أن وأنا نعم حلفت ألا نعم حلفت أن حلفت لا ولا ألا عندك أن لا ما عندنا أن عندكم أن لا ألا نعم نعم نعم حلفت ألا ألا تحملنا قال وأنا أحلف لأحملنكم فحملهم اللهم صل على محمد. وهذا الإسناد كغير من الأسانيد السابقة ثلاثي وأهل العلم يطلقون أو كثير متأخر يطلقون على ما كما تقدم على هذه الأسانيد على شرط الشيخين وإن كان هذا الاصطلاح فيه خلاف من جهة أنه لم يعلم لهم شرط نصوا عليه إنما من جهة أن هذا الإسناد روي فيه أو به في الصحيحين. حدثنا يحيى عن حميد عن أنس يعني موافق لعملهم يعني هو موافق لعمل الشيخين وهم اشترطوا الصحيح وهذا عملهم في الصحيح فاجتمع من الشرط العام الذي هو اشتراط الصحيح لكل حديث وأن هذا الإسناد موجود وعلى هذا الشرط فكان المعنى أنه على شرط الشيخين على شرطهما في كتابه ولا يلزم من ذلك أن يكون أن يقول إن شرطنا كذا وكذا فكون صاحب كون صاحبه الصحيح اشترط الصحيح هذا يبين أن الأسانيد التي رويت أن الأسانيد التي يروون بها الأسانيد الصحيحة ثم إذا اتفق على إسناد أو طريقة إخراج إسناد كان هذا على شرطهما كان هذا على شرطه ولا يلزم أن ينص على طريقة معينة في الرواية والمقصود هو الموافقة للمعنى إذا علم المعنى فهو موافق ولهذا البخاري رحمه الله هذا شرطه إنما يحذر في كون الحديث على شرط مسلم أو على شرط البخاري أو على شرطهما أن يكون ألا يكون أخرج بهذا الإسناد بطريقة خاصة بطريقة خاصة بمعنى أنه يخرج له في حالة دون حالة في حالة دون حالة فمثل هذا ينبغي العناية به وسبق الإشارة إليه في طريقة البخاري خاصة في روايته وانتقاءه في روايته عن المشايخ ولهذا لا نقول مثلا في شخص روى عنه البخاري وكان هذا الشخص متكلم فيه وعلمنا أن البخاري انتقى من روايته فلو رأينا هذا الإسناد وهذا الإسناد عند غير البخاري ما نقول على شرط البخاري من إسماعيل بن أبي ويس عند غير البخاري ما نقول على شرط البخاري كما نبع ذلك الحافظ بن حجر بمعنى أن البخاري انتقى من رواياته فلا نأتي إلى كل روايات إسماعيل ونقول على شرط البخاري لا هو انتقى وهذا له أمثلة كثيرة أما من كان هذا هو الطريق المهيع في الرواية عنهم وأنه ليس انتقابا روايته كلها على الثقة والاستقامة فمن هذا يقال على شرطهما ولا مشاحة في مثل هذا من جهة المعنى ما دام أن هذه طريقة البخاري وهذه طريقة مسلم وهذه طريقتهما التي اتفق عليها. قال حدثنا يحيى عن حميد عن أنس أن أبا موسى وعبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه في سنة 54 هجرة استحمل النبي صلى الله عليه وسلم حيا. الحديث تقدم معنا بنحو من هذا اللفظ سبق الإشارة إلى شرحه ونعم نعم هم قالوا إن الحاكم هو الذي قال هذا على شرط الشيخين مع أن الحاكم بين رحمه الله في أول الصحيح أنه يعني يخرج لرجال بمثل رجالهما الظاهر عبارته بمثل رجالهما وهذا أقل من بمثل رجالهما المقصود أنه يعني بنى الأمر على أن هذه الأسانيد أو هؤلاء الرجال هم رجال البخاري أو مثل رجال البخاري وهو أول من يعني حد علمين أول مرة هل قال أحد قبل ذلك أنا ما أدري يعني ما أدري هل قال أحد لكن الحاكم هو اشتهر عن هذا الشيء وينظر هل قال أحد قبل الحاكم الله أعلم، ما عندي خبر. نعم. قال فوافق منه شغلا، قال والله لا أحملكم. الحديث قول والله لا أحملكم، هل هو حلف منه ألا يحملهم عليه الصلاة والسلام، أو أنه لا يحملهم لأنه لا يجد ما يحملهم؟ والمعنى يختلف، لأنه إذا قيل قال والله لا أحملكم ثم حملهم، فيكون قوله والله إني لا أحلف على يمين إشارة إلى ما وقع منه، وأنه يكفر عليه لأنه حلف ألا يحملهم ثم حملهم، وأنه رأى أن حملانهم هو خير كما أخبر عليه الصلاة. وإن قيل إن قوله والله لا أحملكم لأنه لا يجد ما يحمله ثم وجد بعد ذلك، في هذه الحالة لا كفارة عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأظهر، لأن الحديث في الحديث الصحيحين لا والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه، سألوه الحملان ولم يكن عنده شيء يحملهم عليه، ثم أتي بذود غر الذرة، ولهذا قال فلما قف دعاه، تقدم معنا في لفظ الصحيحين أنه ما بعدما مضى ساعة أو سويعة دعاه وأنه جاءه، في الصحيحين قد استغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه حلف أن لا يحملنا، محتمل أنهم ظنوا أنهم أغضبوه لذلك وأنه حلف أن لا يحملهم ثم حملهم، لكن رواية الحديث بطوله يبين أنه حلف أن لا يحملهم لأنه لا يجد ما يحمل، ولقال فقال حلفت لا تحملنا، اللي عندي لا ما عندي أنا اللي عندي لا تحملنا، فعلى هذا لا تنصبها لأنها لا هنا لا تعمل، نعم نافية لا تحملنا. قال وأنا أحلف لأحملنكم، فحملهم عليه الصلاة والسلام، لأنه جاءه إبل فحملهم عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فوائد كثيرة، منها أن من حلف عليه فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن مئة الذي هو خير، وهذا ثبت في الصحيحين عن جمع من الصحابة، ثبت في الصحيحين عن عبد الرحمن سمرة وعن أبي موسى، وثبت عند مسلم حديث أبي هريرة ومن حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في لفظ في صحيح مسلم فرأى أتقى لله منها فليأتي التقوى، ورأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. وجاء في رواية عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال وليترك يمينه فإن تركها فإن كفارتها تركها، وهذه الرواية لا تصح، هذه الرواية لا تصح. قال أبو داود الأحاديث على خلاف هذا الخبر إلا شيء لا يعبأ به، فهذه الرواية إما أنها شاذة أو منكرة، قوله فإن تركها كفارة، إن تركها كفارة، والصواب أنه يكفر، أنه يكفر. نعم تقدم الحديث. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن جنازة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها خيرا، وتتابعت الألسنة لها بالخير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فقالوا لها شرا، وتتابعت الألسنة بالشر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض. نعم. وهذا الخبر في الصحيحين، لكن هذا سياق أحمد، وفي هذه الزيادة تتابعت الألسن لها بالخير، وهو واضح الصحيحين أثنوا عليها خيرا، أن جنازة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها خيرا. وقد يقال يمكن يقال إنه لم يذكر أن النبي ومن معه قام، فيكون دليل أنه ليس بواجب، مسألة فيها كلام وفيها أخبار أيضا، ومنهم من قال بالنسخ، والصواب أنه لا نسخ، أنه لا نسخ، وإن جامع يدل على عليه، لكن إذا أمكن الجمع فهو الأولى. فقيل لها خيرا وتتابعت الألسن لها بالخير. والصحيحين هذا عن أنس أنه مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، يقول عليه الصلاة والسلام، ومر بجنازة فأثنوا عليها فأثنوا عليها شرعا، فقيل وجبت أو فقال وجبت، وعند مسلم وجبت وجبت وجبت، كررها ثلاثا في اللي أثنوا عليها خيرا والتي أثنوا عليها شرا، وهذا بين الثناء قد يكون خير يكون شر. ثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت أنتم شهداء الله في الأرض، عند مسلم كررها أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وثبت في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه في عهده لما حصل موت ذريع في زمان فمر عليه جنازة فأثنوا عليها فقال وجبت وجبت وجبت الحديث، وفيه قالوا يا أمين ما وجبت؟ قالوا أقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يشهد له أربعة من جيرانه إلا وجبت له الجنة، فقلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة. قلنا واثنان؟ قال واثنان. قال ثم لم نسأله عن الواحد، لم نسأله عن الواحد. وجاء في المسند من رواية أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يشهد له أربعة من أهل جيرانه أنهم لا يعلمون إلا خيرا إلا قال الله قبلت شهادتكم وغفرت له ما قبلت شهادتكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. وحين طريق عبد الله بن مؤمل، والظاهر أنه وهم من هذا الخبر، أنه وهم، وأن أصل هذا الخبر اللي هو على الرواية الأخرى إما رواية أنس هذه أو رواية متقدمة عن عمر. وجاء له عن أبي هريرة عند أحمد أيضا، وذكر ثلاثة شهد له ثلاثة، وإسنادها رجل مبهم أيضا، والعمدة على رواية البخاري. وجاء رواية جيدة عند الحاكم أيضا في هذا الخبر تشرح هذا الثناء، وأنه مر بجنازة فقالوا يا رسول الله إنه يحب الله ورسوله ويعمل بطاعة الله ويسعى إليها يسعى إليها، فقال وجبت وجبت وجبت. ثم مر بجنازة فقالوا يا رسول الله إنه يبغض الله ورسوله ولا يعمل بطاعة الله ولا يسعى إليها، فقال وجبت وجبت وجبت. وجاء في حديث أبي قتادة بسند صحيح عند أحمد أن الذي أثنوا عليه شرا كان منافقا كان منافقا. وفي الرواية التي قدمت لما قالوا يعمل بطاعة الله ويسعى إليها عند الحاكم حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال في آخره إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر، إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. رواية الحاكم رواية جيدة، وهي مفسرة لهذا الثناء، ومبينة أيضا أن من أثني عليه ألهم الله سبحانه وتعالى الناس بالثناء عليه فهو سبب لهذه الخيرية العظيمة، وإن لم يكن عمله متأهلا لذلك، وإن لم يكن عمله متأهلا لذلك، بمعنى أن الله سبحانه بعث القلوب على الثناء عليه وأثنوا على هذا، فهذا من أسباب هذه الخيرية العظيمة. وكما قال عليه وجبت وجبت وجبت كما في الرواية الأخرى، بخلاف ما إذا اتفقوا على ذلك لا، بمعنى يكون هذا ثناء من الناس اندفعوا إليه، فإن هذا يعني يكون ممن يعرفه وممن لا يعرفه، ممن يعني قصدي لا يعرفه على سبيل المعرفة الخاصة لكن يسمع به مثلا ويعرف شيئا من عمله نحو ذلك فيثني عليه أو يبلغه عنه شيء من ذلك ونحو ذلك. وفيه أن الدلالة أن الثناء على الخير من أدلة السعادة للعبد، حتى قال بعض العلماء السعادة في الدنيا الموسى السعادة في الآخرة، أن من شهد له الناس بالخير فإنه من أهل الجنة. وجزم بعض العلماء كأبي ثور أن من شهد له بذلك وظهر الثناء عليه فإنه من أهل الجنة. ولهذا كان أبو ثور يقول إن الإمام أحمد من أهل الجنة. وجمهور العلماء على خلاف ذلك، وعامة العلم على خلاف ذلك، على قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا أننا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نرجو للمحسن، وحسن الظن من حسن العبادة، والله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي في نفسه، وكذلك ظن العباد في عبد من عباد الله حينما يظنون به خيرا، ظنون به خيرا ثم تنطلق الألسن بالشهادة له بالخير بعد وفاته، فهذا من دلائل الخير. وقال أنتم شهداء الله في الأرض. وجاء أيضا برواية بسند جيد هذا الخبر عن أبي هريرة عند أبي داود بنحو من هذه الرواية عند أبي ذكره بعد هذا حديث أنس هذا، وقال أنتم شهداء الله في الأرض، أو قال إن هذه الأمة، نعم في رواية أبي هريرة إن هذه الأمة بعضها على بعض شهيد، إن هذه أمة بعضها على بعض شهيد. نعم. نعم. لا ما نشهد بالنار. قال نقول من مات على الكفر فهو من أهل النار. من مات على الكفر فهو من أهل النار. هذا كلام هذا أهل العلم يقولون لا نشهد نعم ما نشهد لمعين بجنة إلا من شهد له الرسل دل على الكتاب والسنة، إما بالجنة كالعشر مبشرين بالجنة وغيرهم من بشر الجنة، أو من شهد له بالنار كأبي لهب وفرعون ونحو ذلك، هذا يشهد له بشهادة الله سبحانه وتعالى وبإخبار الله وكذلك بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. نعم نعم نعم، لأن هذا من علم الغيب، هذا من علم الغيب، ما نعلم ما الذي ما لا ندري ولا نعلم، يعني هذا من علم الغيب في الشهادة ذلك. يعني بعضهم ربما أشكل عليه قول بعض أهل العلم لا نشهد لمعين من أهل القبلة، قالوا التقييد بأهل القبلة يدل على أن غير أهل القبلة نشهد لهم، وهذا لا يشكل، لأن الكلام حينما نشهد بالجنة مثلا لا نشهد بالجنة لأحد من القبلة ولا نشهد بالنار، أما غير أهل القبلة فهؤلاء كفار، لسنا بحاجة إلى الكلام، هم كفار. ولهذا نقول اليهود والنصارى وغيرهم من سلك فهؤلاء هم من أهل النار، والوثنيون والمجوس وكذلك من كان على مثل هذا الكفر أو أغلظ فإنه من أهل النار، أما المعين فلا، معين فلا. ولو قال حتى آخر لحظة قل ما تدري ما الذي بينه. ولهذا في الحديث الصحيح، يعني يحضرني الآن حديث ابن عباس ربما يكون دليل مسألة عند الترمذي بسند لا بأس به فيما أذكر سنده جيد، أن جبريل عليه الصلاة والسلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر طينه الأسود يعني أضعه في فم فرعون خشية أن تدركه الرحمة، يعني خشية أن تدركه الرحمة فينطق بالشهادة. وهذا إذا كان جبرائيل عليه الصلاة والسلام هذا الجبار هو فرعون يعني لا يجزم له بذلك، ها هو بل خشي أن تدركه الرحمة، فكيف بغيره، يعني غير جبريل عليه السلام وغير فرعون مع كفره وعتوه ومع ذلك يقول لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر من طين أسود، أريد أن أضعه في فيه خشية أن تدركه الرحمة، خشية أن تدركه الرحمة. ولهذا لما قال عند الغار آمنت أنه لا إله إلا هو من إسرائيل، وليس بشهادة، ولهذا يعني قاله عند غرارة الروح، ثم أيضا آمنت ببنو إسرائيل، لم يعني يتكلم بها كلاما واضحا. فالمقصود أنه كما في هذا الخبر، كما في هذا الخبر. نعم، يعني ما أدري، الله أعلم، لكن المعروف في كلام أهل العلم أنهم ما فصلوا، ولقال لا نشهد معين جنة وهنا هذا، وهم ويطلقون هذا. هل قال أحد من أهل العلم أن مثلا هم قالوا، يمكن بعض أهل العلم، احتمال أن بعض أهل العلم من اشتد كفره وطغيانه هم قالوا باللعن، ولذا قال عليه الصلاة والسلام أيضا هذا، دعوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، حديث عائشة عند البخاري، دعوا الأموات، حينما يقول الإنسان أن هذا الكافر من النار، ها؟ دعوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما تؤذوا، حديث لا تسبوا، حديث المغيرة، حديث المغيرة لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحيانا، في سنة بعض الكلام، هذا حديث المغيرة لما أن بعضهم وقع في أبي طالب فغضب العباس رضي الله عنه فخطب النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحيانا، سبوا أمواتنا فتؤذوا أحيانا، لكن حديث عائشة دعوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، قد أفضوا إلى ما قدموا. وحديث ورد حديث عند أبي داود أنه في سنده وضعف طريق عمران بن أنس المكي أنه عليه اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويه، هذا حديث يعني عموما قد يشمل يعني الكافر يكف عنه، الكافر يكف عنه، فإن كان مؤذيا في حال كفره فهذا يذكر مثل ما في هذا الخبر حتى يحذر ولا يخدع وينخدع به، خاصة المنافق، لأن المنافق ينطري أمره. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر شيئا من هذا، فدل على أن من كان على طريقة منكرة فإن ذكر الميت يجري مجرى ذكر الحي عند أهل العلم، ذكر الميت يجري مجرى ذكر الحي، فإن كان الحي ظهر شره واستطاع وربما انخدع به فلا غيبة له، ومن ألقى جلباب الحياة فلا غيبة له، ومن كان على خلاف ذلك فإنه يترك. بل كانت عائشة رضي الله عنها تسب يزيد كما ذكر عنها، وقيل أنها تقول قولا شديدا، فلما مات تركته رضي الله عنها. فهذا هو الأمر، لكن يمكن أن بعض العلم مثلا في من ظهر كفره وشره أنه يحكم، الله أعلم، لكن ذكروا هذا في باب اللعن، في باب اللعن هل يجوز أو لا يجوز، هذا محل بحث آخر. ولكم جميعا بارك الله فيك. قال رحمه الله حدثنا يحيى عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم، قال إني أجدني كارها، قال وإن كنت كارها. نعم، والإسناد كما تقدم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل أسلم، وهذا حديث إسناد صحيح ثلاثي، أسلم وفيه الدعوة إلى الإسلام، وأن الإنسان يجب عليه أن يدعو، الدعوة واجبة، وفي بعض الأحوال تتعين خاصة دعوة الكفار، وهذه يقع فيها التفريط وخاصة في مثل هذه الأيام. كم من إنسان يكون عنده خادم كافر مثلا أو عمال كفار ولم يتكلم معهم على الإسلام ولم يدعوهم، هذا لا شك لا يجوز، قد يبقى السنوات الطويلة. وبعضهم ممن أسلم شك أنه مكث أكثر من 10 سنوات أو 20 سنة لم يدعه كفيله إلى الإسلام، إنما جاء إنسان من الدعاة أو من مشاركين في مكاتب الجاهليات ممن نفع الله بهم فدعها إلى الإسلام، وهذه لا شك مصيبة. ولهذه الدعوة إلى الإسلام بالرفق والكلام الطيب من أعظم أسباب سهولة دخوله إلى الإسلام وثباته عليه بعد ذلك حينما يدخل، لأنه على كفر مدة طويلة فيجد ثقل، كيف يترك ما هو عليه؟ يحد تسوه نفسه والهوى والشيطان. وقال أسلم، كلمة أسلم فيها معنى السلامة والسلم والإسلام، أسلم. وكما في الحديث أسلم تسلم، أسلم. ويقال وإن كنت كارها، لأنه سوف يسلم من هذا الكره، لأن كلمة أسلم تسلم النبي أطلق كل من أسلم فإنه يسلم. ولهذا هرقل لو أخذ بما دعاه النبي عليه السلام وأخذ كلمة النبي على إطلاقها لثبت له ملكه، لكنه ظن بملكه، قال أسلم تسلم، لكنه ظن بملكه وظن أنه لا يحسن السلامة. ولهذا النجاشي ثبت له ملكه، أسلم قال إني أجد كارها، يعني ما يجد في قلبه مما يحبه في حال شركه ويعمله من المعاصي، قد يكون مثلا من شرب الخمر والزنا ونحو ذلك مما يقع فيه وسائر الأمور المحرمة، وأنها في الإسلام عليك تحرم عليه، قال أجدني كارها. ليس كار الإسلام، هو يجد في نفس الشيء يكره هذا الشيء، وإلا هو يرغب في الإسلام، يرغب، لأن دعاه أسلم قال إني أجدني، قال وإن كنت كارها، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يطيب قلبك، سيدخل السرور إلى قلبك. ولذا قال العلماء يصح إسلام الكافر ولو وجد نفورا في قلبه وميلا عنه فإنه يصح إسلامه، فإذا أسلم دخل السرور والرضا والطمأنينة في قلبه. وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا يقع أيضا في بعض فروع الإسلام، ربما الإنسان يجد كراهية لبعض الأمور وتشتد عليه، لكن من عملها لله فإنها تطيب نفسه. إسباغ الوضوء على المكاره، تكره النفس هذا الشيء مع أنه من أمور الواجبة عليه، لكنها في الكريهات حال الشدة حال السبرات حال البرودة، إسباغ الوضوء على المكاره شدة البرد يكره. وذلكم الرباط، وذلكم الرباط على دفع ما يرحم الله بخطايا يرفع الدرجات. الحديث، وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح حفت الجنة بالمكاره، ربما يكون هذا الحديث أيضا من هذا الباب أيضا، حفت الجنة المكاره. لا شك أن الجنة طريقها فيه شدة، فهو يعني حزن بربوة، وطريق النار سهل بسهوة، كما في حديث معاوية بن قرة عند ابن ماجة، حزن بربوة يعني في شدة ومرتفع، وهذا سهل في سهوة أرض لينة. ولهذا ربما تزيل نفسه من الشهوات والمحرمات ما تميل لنفسه، أما عمل الجنة في حفة الجنة بالمكانة، وتكرهها النفوس ومذاق الصبر. ومن أقبل بنفس صادقة فإن هذه المرارة تكون حلاوة. ولهذا كان السلف الله عليهم يجدون للمعاصي مرارة شديدة، ويجدون للطاعات لذة شديدة لا توازيها لذة ولا تقارن بلذة المعاصي التي يجدها صاحب مع ما يجد من مرارة. ولهذا يحكي بعضهم أنه إذا رأى المعصية أو ربما حدثته نفسه وجد وازعا ودافعا من نفسه يدفع عنها ويجد مرارة في قلبه وشدة وكراهية لهذه المعصية ويجد لذة وأنس بالطاعة. والجزاء من جنس العمل، ومن ترك شيئا عوضه الله خيرا منه. لماذا؟ لأنهم أقبلوا بيقين فنالوا هذا الخير العظيم، فذاقوا طعم الجنة قبل أن يدخلوها. فسبحان الله، كما قيل ممن يعني عجل لأولياء شيئا من آثارها قبل أن يدخلوا الجنة. وقد ذكر هذا عن شيخ الإسلام بنحو من هذا الكلام رحمه الله. قال: أسلم. قال: إني أجدني كاره. قال: وإن كنت كارها، وإن كنت كارها فإن الله سبحانه وتعالى سوف يبدل هذه الكراهية وتقبل على الإسلام والإيمان. قال: أسلم وإن كنت كارها. وجاءت حديث تدل على أن من أسلم واشترط شروطا في إسلام، وهذه مسألة بحثها العلم، وهو صحة الإسلام مع الشرط الفاسد. وبوب عليه صاحب المنتقى رحمه الله، قال: باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد. صحة الإسلام مع الشرط الفاسد، أظن في كتاب الجهاد. وذكر الصاحب المغني رحمه الله أيضا في كتاب الجهاد، وأن ذكر معناه أنه صح الإسلام مع الشرط الفاسد. لو قال: أسلم بشرط أن تأذنوا لي بشرب الخمر أو بالزنا، يسلم، ثم بعد ذلك لا يمكن من الخمر. ويروى عن الضحاك المزاحم أن رجلا يهوديا كان يمر بالضحاك المزاحم، وكان معجب بالضحاك المزاحم لعلمه وعبادته، فقال: إني أريد الإسلام لكن يمنعني الخمر منها حب. قال أو سأل، قال: ما الذي يمنعه الإسلام؟ قال: حب الخمر، حب الخمر. قال: أسلم وشأنك. أسلم وشأنك، أخذ هذا فأسلم. فلما شرب الخمر قال: إن شربتها جلدناك، وإن تركت الإسلام قتلناك. يقول الضحاك رحمه الله. ومثل هذا يثبت بإذن الله حينما يقبل بيقين، لكن هذا من فقه الضحاك رحمه الله. ما أعطاه ورى رحمه الله، قال: شأنك شأنك. ولهذا ذكروا مثل هذا، ومثل ما وقع لثقيف أن من حديث جبير مطعم عند أبي داود أنهم قالوا: يا رسول الله نسلم، ودعاه الإسلام، قال: على ألا نحشر ولا نعشر. قال: لكم ألا تحشروا ولا تعشروا، تحشروا ولا تعشروا، يعني الحشر للجهاد والعشر للزكاة. وهذا إذا كان في الزكاة لم يحن وقته، هذا واضح، وكذلك الحشر للجهاد كذلك. وجاء في حديث ضعيف أن رجل أسلم على أن يصلي إلا ركعتين، فهذا لا يثبت. المقصود أن يدعى إلى الإسلام ويبين له محاسن الإسلام، وإن وقع في نفسه وقع، وما شق عليه فإنه، وما شق عليه ولم يستطع فإنه يسقط. يعني واجبات الإسلام التي تشق عليه، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كلام الله ما معناه، إنه حينما يسلم وتكون بعض الأمور لا يستطيعها ولا يتحملها، فإن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما أتاه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويجب عليه أن يعمل. لكن هذا في جانب العمل، أما في جانب الترك لا، ما يقال لا أستطيع ترك الزنا، لا، هذا ترك ما أحد يقول لا أستطيع، ويقال فاجتنبوه. لكن في جانب العمل، في جانب، ويرفق به ويتأنى به، ليس كغيره ممن قد اطمأن قلبه ولانت نفسه وذل وطاب قلبه في الإسلام، فهذا له معامل أخرى ليست كغيره من لتوه أسلم. نعم. هذا اللي ذكرت أنا، قال: يصلي صلاتين. لكن جاء في الحديث الآخر قالوا، كما في الحديث الأول، قالوا: شرط ألا نحشر ولا نعشر ولا نجبي، في نفس الحديث هذا ولا نجبي، يعني لا نركع. قال لكم ألا تحشروا ولا تعشروا، ولا خير في دين ليس في ركوع. لم يعطهم هذا الشر الصلاة، قال ولا خير في دين ليس في ركوع. أما الحديث اشترط صلاتين المعروف أنها ما يثبت. نعم ممكن، هذا هو أظن عند أبي داود. نعم ابن رجب صحيح تكلم على هذه المسألة. نعم هو ابن رجب يقول يعني ما معناه أن من يدعى أن يقول رحمه الله، يقول من يدعى إلى الإسلام لا تشترط في حقه إلا الشهادتان في أول الأمر، في أول الأمر شرط في حقه الشهادتان. لكن في إطلاق هذا نظر، يعني إطلاق الشهادتين هذا يعني في حال الجهاد، في حال الجهاد حينما يدعى في حال الجهاد يكتفى بالشهادتين، يكتفى بالشهادة، لأن الدعوة، لأن ذكر أركان الإسلام له ثلاثة أحوال. تارة حال البيان حينما نبين أركان الإسلام، فهذه حين نذكر أركان الخمسة، حينما تشرح أركان الإسلام في هذه الحال يجب أن تذكر أركان الخمسة، الإسلام بني على خمسة، حديث ابن عمر. الحال الثاني حال الدعوة إلى الإسلام، في حال الدعوة إلى الإسلام ندعو إلى ثلاثة أركان، ندعو إلى ثلاثة أركان، الدعوة في حال السن، في حال الجهاد والقتال إلى الشهادتين. في حديث أسامة بن زيد لما رأى الصيفة قال أشهد أن لا إله فقتله، الحديث قال هل لا شقت عن قلب، يعني يكفي الشهادتان. كذلك الحديث صحيحة أنه في ذكر الشهادتين. أما في حال الدعوة، في حال الدعوة في حديث ابن عمر صحيحين، كذلك معنى حديث هريرة أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسوله يقيم الصلاة، يقيم الصلاة، يعني يدعوهم إلى هذه الأمور، فإن أبوا وإلا قاتلهم، إلا أبوا وإلا قاتل. وفي حديث بريدة أيضا كما في صحيح مسلم. أما نعم حديث معاذ ذكر يعني حديث ابن عباس، قصدك حديث ابن عباس في قصة معاذ، هذا ليس حديث ابن عباس صحيح، لكن رواه مسلم عن معاذ، إنما هو مشهور عن ابن عباس في قصة معاذ، وجاء عند مسلم من روايته عن معاذ، محتمل ناخذه عن معاذ. وهذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، لكن كونه يعني يقال إنه مطلقا يكتفى بالشهادتين فهو العلماء مثل ما في الحديث الصحيح، إلا بحقها يدعى إلى الشهادتين ثم بعد ذلك ينظر، فما وجب من حقوق الشهادتين فإنه يجب إتيان به. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سئل أنس رضي الله عنه عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يقربن ولا يصلين معنا. نعم. وهذا الحديث الصحيحين، وكذلك ثبت الصحيحين عن جابر وعن ابن عمر في هذا المعنى، وأن من أكل ثوما وبصلا فليعتزلنا. وثبت في صحيح مسلم حديث سعيد وأبي هريرة أيضا، حديث سعيد الخدري أنهم في غزوة خيبر لما أنهم أكلوا من الثوم فظهرت الرائحة فقال فنهى النبي عن ذلك وقالوا حرمت، قال ليس لي تحريم ما أحل الله، قال إني شجرة إنها شجرة أكره ريحها. المقصود أنه نهاهم عليه الصلاة والسلام عن حضور المسجد، وهذا أخذ به أهل العلم، قالوا إن من أكل ثوما أو بصلا فإنه لا يصلي مع الناس، وعند الجمهور على الكراهة، وظاهر النصوص التحريم إنه لا يجوز، هذا هو الأظهر. قال حديث بعضه بالنهي المؤكد، وكلها تواردت على هذا في النهي، فلا يقربنا فلا يشهد معنا. في صحيح مسلم حديث عمر رضي الله عنه أنه قال ولد قد رأيت الرجل في عهد النبي عليه السلام يخرج من المسجد إلى البقيع، يعني من أكلها يخرج حتى لا يتأذى منه، فإن الملائكة صحيح تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. استدل بعضهم بحديث المغيرة عند أحمد وأبي داود أنه دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم منه ريح الثوم، فدعاه النبي عليه السلام فكشف له عن صدره فإذا هو معصوب قد عصبه يعني مريض الصدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لك عذرا، قال عليه الصلاة والسلام إن لك عذرا. وهذا يستدل به الجمهور على أنه يكره، وقال أنه يصرف الأخبار دال على النهي من التحريم، وهذا فيه نظر. أخبار أول أخبار الصريحة واضحة الصحيحين من طرق وغير الصحيحين كلها على النهي، وهذا الخبر يبعد أن يصرفها، والخبر من طريق أبي هلال محمد بن سليمان الراسمي، وجاء له متابع عند أحمد بن سليمان المغيرة ولا بأس به، لكن رجح الدارقطني إرساله رحمه الله. وظاهر الأخبار أنه لا يدخل المسجد ولا يصلي مع الناس وهو معذور، والنبي قال إن لك عذرا. ولهذا يظهر الخبر فيما يظهر لي والله أعلم، ينظر في هذا التأويل أن النبي قال إن لك عذرا، يعني إن لك عذرا أن لا تصلي، لا تصلي إن لك عذرا، يعني لما وضع. وإن كان ظاهره أنه يعني عذر من جهة المسجد، لكن بين ذلك معنى أنه معذور وبأن لا يصلي مع الناس. وقد يؤخذ من هذا أيضا أن من لم يكن محتاج يمكن أن يقال، مثلا يمكن يقال إن من أكل محتاجا، بمعنى أن يكون بمريض صدره نحو ذلك واحتاج، قد يؤخذ منه أنه هو الذي يعذر بالحضور لأنه لم يكن أكله أكل شهوة، إنما أكل تداوي العلاج، وأن تكون الرائحة خفيفة. ولهذا قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام وجد رائحتها دون غيره، وذلك للطافة نفسه وزكاتها، فإنه تتأثر وجد هذه الرائحة، وغيره قد لا يجد هذه الرائحة. وبالجملة الخبر يظهر أنه إما أنه مرسل كما قال الدارقطني أو شاذ لمخالفة الأخبار الصحيحة، وإن ثبت يحمل على هذا الوجه أنه معذور في عدم الحضور. وكذلك أيضا من كان أكله عارضا فهو معذور أكله عارضا، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لما أكلوا وهم أكلوا أكل شهوة، وبين أن من أكل فإنه لا يحضر وهو معذور فلا يصلي مع الناس. لكن من اتخذ هذا المباح حيلة لترك أمر واجب فلا يجوز، أما من عرض له ذلك أو اشتهاه فلا بأس من ذلك ويعذر، لكن يظهر والله أعلم أنه يحرم نفسه من فضل الجماعة فيما يظهر والله أعلم. نعم. الله يعني يقيل عقوبة كأنه لا يجوز، يقيل عقوبة، العقوبة لا تكون إلا على أمر محرم، وعلى هذا كان لا يجوز أن يأكل ويجب عليه الحضور إذا كان عقوبة، والأظهر والله أعلم أنه عذر. قال فلا يقربنا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك للصحابة، قال حرم، قال لم تحرم، ليس لي تحريم، ليس لي أو إلي تحريم ما أحل الله، قال ذلك ولم يقل له شيئا من ذلك، ويبين أنه مباح ولا بأس به، لكن من اتخذه وسيلة إلى ترك أمر محرم فلا يجوز، من اتخذ وسيلة إلى ترك أمر واجب فلا يجوز له ذلك، إنما لو عرض له ذلك أو اشتهاه نحو ذلك أو دعي وضع في الطعام فمعذور في هذه الحال. نعم. قال رحمه الله حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت أنا والساعة ك كهذه من هذه. نعم، هذا حديث من هذا من مسند سهل بن العباس، سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، صحابي خزرجي أنصاري خزرجي رضي الله عنه، وأبوه أيضا سعد بن مالك صحابي، لكن ليس له رواية، وتوفي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قيل أنه تجهز لبدر فمرض فمات رضي الله عنه، وأن النبي عليه السلام أعطاه سهمه من بدر، توفي تجهز لبدر، تجهز لبدر. وأبو العباس سالم سعد الساعدي رضي الله عنه صحابي جليل وكبير، توفي سنة 88، قال الحافظ وقد جاوز 100 رضي الله عنه. حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن أبي حازم، عن أبي حازم هذا سلمة ابن دينار المدني رحمه الله، تابعي صغير، ولم يسمع إلا من سهل رضي الله عنه، مثل رواية كثير من الصحابة، كثير من التابعين الذين لم يروا إلا عن الصحابي الواحد، وهل روى عن غيره؟ الصحيح أنه لم يروي عن غيره. وقد ذكر أبو زرعة العراقي أحمد عبد الرحيم الحسيني العراقي الحافظ الكبير أن عبد العزيز بن أبي حازم أن ابنه عبد العزيز سأله بعضهم هل سمع من الصحابة أو من غير سهل، قال من حدثك أن أبي سمع من غير سهل فلا تصدقه، فلا تصدقه. وهو في طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري في سنة أو قريبا سنة 140 للهجرة رحمه الله، عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال بعثت أنا والساعة، ولا والساعة والساعة ولا والساعة والساعة والساعة بالنصب. نعم ما يصلح، لماذا بعثت أنا والساعة ما يجوز، ما يصلح والساعة. طيب إذا قلنا والساعة وش وجه الرفع؟ على الضمير، على ضمير بعثت، لا قصدي الساعة، إذا قلنا ساعة عطف على الضمير، لأن الضمير إيش إعرابه؟ طيب ها يكون الضمير ها يكون بعثت أنا والساعة. نعم، إذا قلنا والساعة فعطف على الضمير اللي هو في بعثت، التاء لأنها ضمير، بعثت لأن إذا سكن آخر الفعل الماضي دل على أنها تاء الفاعل، بعثت، وعلى هذا نائب الفاعل، بعثت نائب فاعل ولا لا؟ نائب فاعل، نائب فاعل. والساعة معطوف على الضمير، معطوف على الضمير. والساعة إذا هل يجوز الساعة والساعة؟ لأن قال يترتب على الفرق بين من جهة المعنى أيضا، حتى من جهة المعنى والساعة، وهم جوزوا الوجهين والساعة والساعة، يجوز على أن الواو هنا إن كانت عاطفة رفعت الساعة عطفا على الضمير المبني للمعلوم نائب الفاعل في بعث أصبح بعثت، وإن فتحت على أن الواو واو المعية يعني مع الساعة، مع الساعة. ولهذا جاز الوجهان لأنه فصل بين الضمير المتصل بفاصل وهو أنا، يعني متى يجوز العطف على الضمير المتصل؟ إذا فصلت بالضمير المفصل، وإن عطفت على الضمير المتصل فافصل بالضمير المنفصل، تقول سرت أنا وزيد، سرت أنا وزيد هذا بالرفع، لكن قلت سرت وزيد أو وزيدا تقول وزيدا لأن ما في فاصل، ما في فاصل، يعني العطف على الضمير، العطف على الضمير المتصل لا يستقيم إلا بفاصل بالضمير المنفصل، ويجوز العطف، يجوز العطف مع عدم الضمير، لكن عندهم ضعيف، عندهم ضعيف. ولهذا يقول أسكن أنت وزوجك، شوف أسكن أنت، أسكن أنت وزوجك، لما فصل بالضمير أنت جاءت بالواو عطف، وأنت هذا عطف وهذا تأكيد للضمير المستكن في أسكن، فهو تأكيد. كذلك بعثت أنا، أنا تأكيد للضمير الذي هو ماذا؟ المتصل، تأكيد بعثت أنا. والساعة، والساعة على أن الواو واو المعية، واو يعني في هذا الأسلوب تارة يجوز الوجهان، تارة لا يجوز إلا وجه واحد، لا يجوز إلا اللي هو النصب على المعية، مثل ما يذكرون سرت والنيل، سرت والقمر، استوى الماء والخشبة، هذه يجب فيها النصب، يجب فيها النصب، لأنه لا سرت والنيل، النيل ما يسير، يعني سرت مع النيل، ما تقول سرت والنيل، لو قلت سرت كأن النيل يسير مثلك، سرت، سرت مع القمر، ولهذا تقول سرت والقمر، سرت والنيل، استوى الماء والخشبة، خشبة، ما يقال استوى الماء والخشبة، الخشبة التي تكون في وسط الماء فيرتفع الماء حتى يستوي، الاستواء في الحقيقة للماء، الخشبة الثابتة، ولقال استوى الماء يعني مع الخشبة حتى ساواها، حتى ساوا الخشبة. فهنا لما بعثت، نعم يعني كلاهما، لكن جاء في رواية عند البخاري، جاء في رواية عند البخاري ذكر الحافظ رحمه الله، ذكر عن أبي البقاء العكبري رحمه الله، يعني ذكر أنه لا يجب النصب ولا يجوز العطف، يقول ورد عليه الحافظ رحمه الله، يقول أبو البقاء العكبري يجب في هذا النصب، ولو رفعت بعثت ساعة لو كان بالرفع، لكن قالوا لا إشكال في جواز الوجهين لتوفر الشرط في هذه الحال، توفر الشرط. جاء في رواية عند البخاري رحمه الله من حديث، من حديث نفس الحديث، لعله من حديث، لأن الحديث جاء من حديث السهر رضي الله عنه، ومن حديث أنس، ومن حديث أبي هريرة، حديث هذا السهر متفق عليه، وكذلك عن أنس متفق عليه، وكذلك عن أبي هريرة عند البخاري. جاء في رواية البخاري بعثت والساعة بدون أنا، بدون أنا، على هذا إذا كان بدون أنا فالساعة بالفتح، والساعة يعني مع الساعة، بعثت والساعة، فهذه رواية ترجح، لكن يمكنها رواية والله أعلم بالمعنى، لأن أكثر روايات في الصحيحين غير الصحيحين بعثت أنا والساعة، ويجوز الوجه، الوجه الرفع على أنها معطوفة على الضمير في بعثت، والنصب على أن الواو واو المعية، والواو والنصب يعني هل هو بفعل أو بالواو يختلف في هذا، هل هو منصوب بنفس الواو أو منصوب بفعل، لا هو يجوز الوجه، يجوز يجوز يجوز وإن لم يوجد ضمير يجوز، لكنه مرجوح عندهم، ولهذا في في في حديث البخاري، حديث البخاري حديث طويل، حديث طويل، لكن أذكره أثناء القراءة على الشيخ ابن باز رحمه الله في قصة عمر، لما قال قصة التي جاءت في لما أنه عليه الصلاة والسلام اعتزل نساءه، اعتزل نساءه فأشاعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، وكذا الخبر الطويل، وفي نفس الخبر في البخاري أن عمر قال كنت وكنت وجار لي، كنت وجار لي، كنت وجار لي، ما قال وجارا، هنا عطف على الضمير المتصل، ما لو قال كنت أنا وجار هذا واضح إشكال، لكن على عندهم لا لفصح، عندهم إذا لم يفصل بالضمير المتصل بالضمير المنفصل فإنه يكون بالنصب، كنت وجارا لي، وهذا يبتني على مسألة الحجية الأخبار التي تروى في هذا، هل يحتج بها في الأحاديث، وخاصة أنها تروى كثير منها بالمعنى مقدم عند كثير من أهل النحويين وخاصة متأخرين كابن مالك والشارح بن عقيل وجماعة، يحتجون بالأخبار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في وإن كانت تروى بالمعنى يحتج بها، لأن رواتها في الغالب خاصة رواية البخاري رواية مسلم في القرون المتقدمة، والرواية مضبوطة رواية يعني وتداولها العلم، فلو كان هذه فيها شيء من اللحن فإنه لا يتوارد عليها الرواة إلا شيء علم أن موضع مر معنا شيء من هذا، مر معنا شيء من هذا في قصة مسعود مع أبي جهل، قصة مسعود مع أبي جهل، أنت أبا جهل مرت معنا ولا لا، أنت أبا جهل، وهو سياق أنت أبو جهل لكن جاء بها منصوبة أبا، المقصود أنهم يوجهون هذا في على وجه يتفق مع الروايات الأخرى، المقصود أنها يحتج بها، وإما ذكروا قالوا إذا كانوا يحتجون بشعر كثير من الشعراء في دولة في آخر بني أمية في أول بني عباس، ومن شعراء أيضا ممن ربما لا تعلم عدالتهم وشعرهم لا يدرى هل ثبت عنهم، عليك اشتهر عنهم وماذا يحتج به، فكيف لا يحتج بالأخبار المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام المروية في الصحيحين أو غيرهما، وإن كان يروى بألفاظ كثيرة ويرويه أحدهم بالمعنى. نعم نعم، في الحديث كما تقدم بعثت أنا والساعة كهذه من هذه على أنه بعث عليه الصلاة والسلام في نفس الساعة، كما في الرواية الأخرى بعثت في نفس الساعة إن كادت لتسبقني، إن كادت وجاء في الحديث بريدة زيادة إن كانت لتسبقني، في الحديث مستورد من شداد عند الترمذي بعثت في نفس الساعة إن كادت لتسبقني، ويبين قرب قيام الساعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أن بعثته من علامات الساعة، قال بعثت أنا والساعة كهذه من هذه كهاتين، وأيضا موته من علامات الساعة حتى موته بعثته وموته عليه الصلاة. وفي صحيح البخاري عن أبي مالك أنه عليه السلام قال لما دخل في قبة قال اعدد ستا أو بين يدي الساعة ست، ثم قال موتي وفتح بيت المقدس وموتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم ينتشر المال أو يسيح المال ثم فتنة ثم بعد ذلك ذكر هدنة تكون بينه وبين الأصفر، وذكر قبل ذلك موتان يكون فيكم كقعاص الغنم، شاهد فيه قوله موتي أن موته جعله من علامات الساعة عليه الصلاة والسلام، قوله بعثون الساعة كهذه من اختلف هل ما هذه من هذه يعني ما بينهما في الطول أو من جهة أنها ملاصقة لها، ملاصقة لها، والحديث على كلا المعنيين، ولهذا قالوا إن كان بعثت والساعة على رواية النصب فالمراد بعثت والساعة يعني أنه ليس بين وبين الساعة شيء، ليس بين وبين الساعة شيء، كما أن السباب ليس بينها بين هذه الإصبعين شيء، ليس بينهما شيء، فأنهما متلاصقتان، وإذا قيل والساعة على الرفع فهو بمعنى أن ما بين بعثته أو وبين الساعة كما بين هذين أصبعين من الفرق، وعلى كلا التأويلين فإشارة إلى قرب الساعة وقرب قيامها، وإن كان مضت مدة طويلة أكثر من 1400 سنة فإن الشيء إذا مضى أكثره أو الكثير منه لم يبق إلا القليل، وهذا واضح حتى في كلام الناس وفي اللغة، الشيء إذا مضى أكثره لم يبق إلا القليل، الإنسان ربما يسير مثلا في الطريق إلى مكة مسافة قرابة 1000 كيلو مثلا، فيقال كم بيننا، كم بيننا بمكة؟ ما بقي إلا قليل، وصلنا، يكون بقي 200 ونحو ذلك ونحو ذلك، يعني لأنه مضى ماذا؟ الكثير أو الأكثر. وهكذا كل شيء مضى أكثره لم يبق منه إلا القليل. وهذا جاري في معاملات الناس وفيما يجري بينهم من الموعود والعقود ونحو ذلك، لم يبق إلا كذا بحكم أنه مضى الشيء الكثير، لو كان عليه مال أو عليه ديون أو أقساط وكذا أو فيت، لا ما بقي إلا القليل، قد يكون بقي الخمس منها لأنه مثلا أشياء كثيرة وبقي منها فيقول ما بقي إلا القليل وهكذا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. نعم، الله أكبر. وهذا الحديث أيضا حدثنا سفيان عن أبي حازم نفس السند المتقدم عن سهل رضي الله عنه قال: لموضع صوت، لموضع صوت في الجنة. واللام هنا لتأكيد الأمر تدعو بها في هذه الكلمة التي هي مبتدأ لتأكيد المقام، لمو صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الصوت على دقته موضعه خير من الدنيا وما فيها. وهذا الخبر ثبت أيضا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة أيضا، وهذا الخبر رواه البخاري، ورواه البخاري من طريق سفيان، من طريق سفيان، وجاء بألفاظ مقاربة لهذا اللفظ عنه عليه الصلاة والسلام، في بعضها لقاب قوس أحدكم في الجنة، في الجنة خير من الدنيا وما عليها، بعضها وما فيها وبعضها وما عليها. وكلمة الدنيا المحلات بالألف واللام، يعني يشمل الدنيا كلها من أولها إلى آخرها الظهر. هذا موضع الصوت، كيف موضع النخلة، موضع الدار، المؤمن والمسيح حينما يمن الله بالجنة يدخل جنة ما فيها من القصور والحبور والأنهار والثمار، هذا الصوت خير من الدنيا وما عليها، فيها ما لا عينات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا حديث في هذا كثيرة متواترة بهذا المعنى، لكن دلالة هذا الخبر دلالة عظيمة. وفي الحقيقة كما قال العلماء لا مناسبة ولا مساواة ولا قياس لشيء ثاني إلى شيء باقي، وشيء متناهي إلى شيء غير متناهي. لموضع صوت يعني في الجنة خير من الدنيا وما فيها. نعم، نأخذ حديثا. قال: حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال: سمعت سهل قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنهما يقول: أنا في القوم إذ جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك. فلم يجبها شيئا، فقال رجل: زوجنيها. فلم يجبه حتى قام الثالثة فقال له: عندك شيء؟ قال: لا. فقال: لا. قال: اذهب فاطلب. قال: لم أجد. قال: فاذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. قال: ما وجدت خاتما من حديد. قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا. قال: قد أنكحتكها على ما معك من القرآن. وعلى الصحيحين وعند البخاري ولاية سفيان عن أبي حازم، وهذا الخبر كما يقول الحافظ رحمه الله اشتهر عن أبي حازم، هو سلمة بن دينار، ومخرج الحديث منه، ورواه عنه جمع، رواه عنه مالك، ورواه عنه سفيان كما هنا، ورواه عن فضيل بن سليمان النميري وحماد بن زيد وزائدة بن قدامة، وكذلك أيضا رواه عنه محمد بن مطرف أبو غسان المسمعي، وثقة من رجال الشيخين، واختلفت ألفاظه فيه، لكن من أهم الألفاظ اللي هو زوج أنكحتكها، الحي جابي ألفاظ، جابي ألفاظ، ولعلي أتي لشرحه إليه إن شاء الله. قال سمعت سهل يقول أنا في القوم، الرواية الأخرى في البخاري إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة، وفي نونه دخلت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك، فرى فيها رأيك، فيه دلالة على جواز عرض المرأة نفسها على الرجل. بوب على هذا البخاري باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وبوب البخاري باب عرض الرجل بنته أو موليته على الرجل الصالح، وذكر قصة عمر رضي الله لما عرض حفصة على أبي بكر ثم على عثمان ثم على من الله عليه تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. وبوب على هذا كثير من أهل العلم على هذه الفائدة، وحديث مليء بالفوائد. يا رسول الله، كان لا بأس، وأن هذا مما تحمد عليه المرأة، ولهذا في صحيح البخاري روى هذه القصة عن أنس مختصرة، رواها مختصرة عن أنس، وفيه أنه قال إن امرأة عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتزوجها، قالت ابنة له ما أقل حياءها، ما تقوله لأبيها أنس، قال هي خير منك عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أنه روى الخبر لكنه مختصر، لا بأس من ذلك أن تعرض نفسها. وجاء الحديث كما في صحيحين النبي نظر فيها ثم رأت أنه لا حاجة له فيها، قد وهبت نفسها له. وهل والهبة هذه خاص من وامرأة وهبت نفسها للنبي، لكن كما قال ابن عباس وجاء من علم لم يتزوج النبي امرأة وهبت نفسها، وهبت كل نساء لتزوجهن وتزوجهن عليه السلام بمهر. فرى فيها رأيك، فرى أمر من يعني من الرأي، أمر من الرأي، أمر من الرأي، والأمر من الرأي يقتصر فيه على كما يقال على فاء الفعل، لأن يعني رأى فيها رأيك أصله رأى، وأصله يقول إرأى فحذفت الهمزة هذه الهمزات وبقيت رأى تخفيفا، فوزنها الصرف كما يقولون فاء، لأن مادة صرية الفاء والعين واللام الميزان الصرفي، فهذه رأى فيها رأيك، رأى فيها رأيك مجرد الحرف الأول من رأى، مجرد الحرف الأول من رأى. وقال الحافظ رحمه الله في بعض النسخ رأى فيها رأيك بالهمزة، فعلى هذا يكون وزنها فاء، وزنها فاء بالفاء مع العين، رأى فيها رأيك. وعلى كل الأحوال هو مجزوم، لأنها فعل أمر، فعل أمر يجزم به، يجزم على يبنى على ما يجزم به مضارعه، فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، وفعل وهنا قال رأى فيها رأيك أو رأى فيها رأيك، أصله رأى لكن حذف بني على حذف حرف العلة وهو الألف في آخره أو الياء المقصورة في آخره، رأيك من الرأي. فقال رجل زوجنيها، ولها قالت قد وهبت نفسها، قالت وهبت نفسها، لماذا ما قالت وهبت نفسي، كأنها وهبت نفسها، كأنها تتكلم عن شخص آخر، وكأنها جردت من نفسها امرأة أخرى، كأنها جردت من نفسها وهبت نفسها، هذا يسمونه الالتفات من الخطاب إلى ماذا؟ الغيبة، لأن جاءت نفسها بخطاب الغيبة، بخطاب الغيبة، والالتفات هذا أسلوب يأتي في القرآن ويأتي في السنة، وله نواحي بلاغية، له نواحي بلاغية، أحيانا للتخويف، أحيانا للإنذار، أحيانا لتطمين النفس بالالتفات، وهذا كثير في القرآن. وهنا وهبت نفسها، ما قالت وهبت نفسي، لما وقفت قالت كأنها لم تذكر نفسها، نفس من النفوس، كأنه يعني ذلت نفسها أمام النبي عليه الصلاة والسلام ولم ترى نفسها أنها أهل، قالت وهبت نفسها يعني نفس من النفوس، بخلاف نفسي أضافت إليه كأنها في التعظيم للنفس فيما يظهر الله، أليس كذلك؟ بل نعم، قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك. فقال رجل زوجنيها، جاء في الرواية الأخرى ما يدل على أنه لما رأى أن قال إن لم يكن لك بها حاجة كما في لاحظ صحيحين، إن لم يكن لك بحج زوجنيها. فلم يجيبه حتى قامت الثالثة فقال له عندك شيء؟ قال في دلالة على أن يجوز الزواج أو أن يكون المهر ولو كان شيء يسير، عندك شيء أطلق الشيء، لكن عند الجمهور لا بد أن يكون شيئا متمولا، لأنه لو كان شيء ليس متمولا لا بد يكون له نصف، فنصف ما فرضتم في بعض الأحوال، يعني حينما يعقد عليها ويطلقها قبل الدخول بها، فلو كان شيئا لا قيمة هل له نصف؟ ما له نصف. خلاف ابن حزم رحمه الله يقول لو جاء وتزوج ومعه حبة شعيرة وقدم له هذه الحبة يقول يجوز أن يكون حبة شعيرة، وهذا يعني بعيد، هذا بعيد، هذه أشبه بالهبة في الحقيقة لا قيمة له. هو أخذ من إطلاق الخبر وقال الشيء يشمل كل شيء، يشمل كل شيء، والجمهور قالوا لا، لابد أن يكون شيئا متمولا، وأن يكون وأقوى ما يستدل به أن يكون له نصف، أن يكون له نصف. وهذا لا شك من تأمله وجده واضحا بينا، وأنه أقرب إلى عدم اعتبار أمر النكاح. لكن أحيانا يركب الإنسان الشطط حينما يأخذ بظاهرية جافة جامدة يؤول به إلى مثل هذه الأقوال التي تمجها النفوس ربما، وينظر القال به أحد غير الله أعلم ماذا، لكن يبعد أن يقال مثل هذا القول، يقال مثل هذا القول وأنه يصح. ربما يعني في حال الضرورة يمكن قد يتصور هذا، وأن تكون الحبة لها أثر حال الضرورة التي تفضي إلى موت الله أعلم. قال اذهب فاطلب، قال لم أجد، قال فاذهب فاطلب. جابر والأخوة أنه قال والله لا أجد شيئا، والنبي قال اذهب، ومع ذلك قال أنه حلف. أخذ العلماء من هذا أن جواز الحلف على غلبة الظن، حلف بعد ذلك النبي يعني قال ارجع، يعني لعلك تجد شيء يكون خلاف ظنك. قال ماذا فاطلب ولو خاتما من حديد، ولو خاتما، خاتم منصوب، خاتم ولو خاتما. هم يقولون دائما ان لو تحذف كان واسمها بعدها، واصل الكلام ولو كان الملتمس خاتما من حديد، دائما كما في حديث وإن قضيبا من أراك، وإن قضيبا من أراك، وإن كان المغصوب من وإن كان المقتطع، أو في الحديث حديث أبي أمام الحارثي من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عنه. قالوا يا رسول إن كان شيئا يسيرا، قال وإن قضيبا من أراك، يعني وإن كان المقتطع قضيبا من أراك، بعد إن ولو، وبعد يعني كما نظف مالك له ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، ويحذفون كان، ويحذفون كان وكذلك اسمها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. قال ولو خاتم، يعني ولو كان ملتمس خاتم الحديد. هذا استدل به الجمهور بجواز رحمك الله الخاتم من حديد، وخاتم اختلف العلماء، منهم من حرمه كالأحناف، منهم من قال إنه مكروه وهو المشهور مذهب مالك والشافعي، منهم من قال إنه جائز والبلا كره مذهب الشافعي. هو صح الأقوال، هو صح الأقوال، والذين حرموا استدلوا بأدلة في هذا الباب كثيرة، وذكرها ذكر بعضها ابن رجب، أشهرها حديث بريدة رضي الله عنه عند الثلاثة طريق أبي طيبة عبد الله مسلم المروزي وصدوق الأوهام عن بريدة بن حصيب، وفيه أنه قال تم لما جاءه بخاتم ثم قال يدوم كريح الأصنام أجد أرى عليك حلية النار في خاتم الحديد. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو شعيب عن أبيه عن جده، عمرو شعيب عن أبيه عن جده من رواية محمد بن عجلان عند أحمد، أظن هذا رواه الترمذي، وفيه أنه جاء من خاتم الحديد فقال ذاك شر، جاء من خاتم ذاك ثم جاء من خاتم الحديد فقال ذاك شر. هذا خبر إسناده يعني في ثبوت الحديث نظر، لأن قال شر، وهذا فيه نكارة في اللفظ كما نبه البيهقي عليه، كيف يكون الحديث شرا من الذهب، هذه نكارة في المتن. وجاء أيضا من رواية عمار بن أبي عمار عن عمر الخطاب عند أحمد بنحو حديث عبد الله بن عمرو أيضا وإسناده منقطع، وجاءت الحديث والأخبار في هذا ضعيفة، وحملها بعضهم على أنه خلاف الأولى، وأن يجمع بين الأخبار هذه على أن خلاف الأولى على القاعدة في هذا، على القاعدة في هذا يقال إنه خلاف الأولى، وهذا في نظر. ولهذا ذهب بعضهم إلى أخبار والي الشاذة، ومن اختار هذا القول شيخ الشيخ ابن باز رحمه الله، فإنه يقول إن أخبار الوالدة في هذا شاذة، والصواب ما دل عليه سهل بن سعد الساعدي، وأن لا كراهة في هذا، لا كراهة في هذا لذات قوله ولو خاتما من حديد. قال ما وجدت خاتم حديد، قال هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، قال سورة كذا وسورة كذا، قال أنكحتكها على معك من القرآن، في دلالة على جواز الإنكاح على القرآن أو تعليم العلم، تعليم باب من أبواب الفقه ونحو ذلك، وأن هذا هو الصحيح، هو الصحيح. وكذلك على الإسلام أيضا يجعل المهر هو الإسلام، قد بوب النسائي وغيره والبخاري وجماعة على هذه الأخبار وأخذوا بها خلافا لمن نازع في دلالته، والصواب ما دلت عليه ما دل عليه هذا الخبر، وصريح وواضح في أنه زوجه على ذلك. ولهذا عند مسلم فعلمها، وقد رواه أبو داود عن أبي هريرة رواية عسل بن سفيان أبو قرة تميم اليربوعي، وفيه فعلمها 20 آية، لكن عسل ضعيف، وفي بيان المقدار الذي يعلمها لو ثبت هذا الخبر. وجاء أيضا حديث أمامة وحديث مسعود، وهي أخبار فيها ضعف، وأقربها حديث أبي هريرة المتقدم، وفيه جعل القرآن أنه قال فعلمها سورة كذا وسورة كذا فعلمها، كما في الرواية الأخرى. كما تقدم جواز أن يجعل المهر أن يعلمها شيئا من القرآن أو شيئا من العلم، لكن لا بد أن يحدد ويبين حتى لا يحصل الخلاف، يعلمها كذا وكذا من هذا الشيء، ولا يضر كونه يجهل كتتعلم في يوم يومين، كما لو مثلا أراد أن يعلم شيئا من الفقه لا يضر مثل هذا، لأنه يتوسع في باب النكاح والمهر فيه ما لا يتوسع في غيره. ولهذا يصح النكاح بالإجماع ولو لم يسمى المهر، ولهذا لها مهر المثل إذا كانت مفوضة، إذا كانت مفوضة يعني لم يسمى لها شيء. وثبت في صحيح عند النسائي بسناد صحيح حيث أنس أن أم سليم رضي الله عنها خطبها أبو طلحة قبل إسلامه، فقالت ما مثلك يرد، لكنك كافر وأنا مسلمة، فإن تسلم فذاك مهري، فأسلم. قال ثابت فما سمعنا بمهر خير من مهرها، رضي الله عنهما جميعا. وبوب عليه النسائي رحمه الله أنه باب الزواج أو التزويج على الإسلام. قال قد أنكحتكها على ما معك من القرآن، أنكحتكها، هذه رواية سفيان عينة، رواه البخاري من رواية سفيان عن أبي حازم. وجاء زوجتكها، زوجتكها، وجاء ملكتكها، وجاء أملكناكها، 4 ألفاظ، وكلها عند البخاري، كلها عندهم، واثنان عند متفق عليهما، زوجتكها وأملكتكها، رواها مسلم أيضا، وزاد البخاري أملكناكها وأنكحتكها. لكن أثبت الروايات كما قال الدارقطني وأرجح الروايات زوجتكها، وعليها أكثر رواة الثقات عن أبي حازم، فقد رواها مالك عن أبي حازم عند البخاري، ورواها حماد بن زيد أيضا عن أبي حازم عند البخاري، وفضيل بن سليمان النميري عند البخاري، وزايد بن قدامة عند مسلم، كلهم رووا زوجتكها، زوجتكها، وسفيان عينة أنكحتكها، أنكحتكها. وروى عبد العزيز بن أبي حازم ولد ابن أبي حازم ويعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني أملكتكها، أملكتكها، أو ملكتك، ملكتكها، ملكتكها، هذه أيضا عند البخاري من روايتهما عن أبي حازم. وأملكناك، هذه الرواية الرابعة، رواية أبي مطرف محمد أبي غسان محمد المطرف رحمه الله ثقة، أملكناكها، أملكناكها. ونبه بعض الحافظ حجر عشار إما من كلام وكلام غيره إلى أن الرواية أخرى لها مروية بالمعنى، وذكر الحافظ رواية ويحسن أن تراجع، أمكناكها، أمكناكها، وأظنه عزاها للبخاري عزاها البخاري، وأنا بحثت عنها بحث يسير ما عثرت عليها، لكن ينظر. وقال ما معناه لعلها مصحفة من أملكناكها، من مصحفة من أملكناكها، وهي أمكناكها، ولعله يبحث عنها. أمكنك شيخ خالد والله تراجعها جزاك الله خير ومتيسر إخواني راجعها والله، اللي هو أمكناكها. وهذه يعني رواية مثل ما قال حضرة رحمه الله، إن كانت يعني مروية يعني صحيحة فهي يعني مصحفة لعلها من أملكناك، لكن ينظر ما ذكر حافظ أن البخاري أخرجها رحمه الله. وأخذ العلماء من هذا الإنكاح بهذه بالتزويج، وكذلك الإنكاح وما سوى ذلك أيضا على الصحيح، كل ما دل عليه بساط الاجتماع وعقد النكاح مما يدل على أن المراد تزويج فإنه لا حد في ذلك. وهذا قول جمهور العلماء، يبعد أن يكون أن الحديث وقع خمس مرات، يبعد هذا أن يكون وقع خمس مرات، الظاهر أنه روي بالمعنى، روي بالمعنى. وهذا أيضا دليل في المسألة المتقدمة أن العلماء رحمة الله عليهم يرون هذه الألفاظ معناها واحد، ولهذا لو كان مثلا أن اللفظ الذي ينعقد منك هو لفظ الإنكاح والتزويج فيكون هذا لفظ تعبدي ما يجوز التصرف فيه، يكون لفظا تعبديا، دل عنه ليس لفظا تعبديا وأن المقصود هو الإنكاح، ولهذا تواردوا على هذه الألفاظ ولم يقتصروا على اللفظ الواحد. وهذا يأتي في أخبار كثيرة، ولتأتي ترى الزهري رحمه الله أحيانا يعني يقول كل حدثني، أما ما كان سياق السياق التعبد فإنه تحفظ ألفاظه وتضبط، وهذه مسألة فيها خلاف، لكن في هذه المسألة هو دليل لهذا القول وهو جواز عقد بكل ما يدل عليه كما تقدم. فقالت يا رسول إنها قد وهبت نفسها، وهبت نفسها يعني ما يظهر والله أعلم، لأن الراوي يحكي ذلك، لأن قالت يا رسول إنها تخاطب الرسول، لأن تخاطب فقلت يا رسول الله، قالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها، هي قالت ذلك للنبي، يعني قصدك أن الراوي أنه وهبت نفسي، لأن هذا من كلام سهل بن سعد، سهل بن سعد يحكي لفظها أنها قالت ذلك، سهل بن سعد يحكي لفظها، وقال ولو قالت قد وهبت نفسي لقالت لنقل كلامها، إنما هي قالت قد وهبت نفسها، لأن هذا ليس فيه ما يحتاج إلى التصرف فيه، وليس فيه لبس حتى يقول أنها قد وهبت نفسي ويقول قد وهبت نفسها، ما في لبس حتى يغير من لفظها. نعم، إنما هذا حينما تكون اللفظة مستنكرة، لما قال حينما ذكر أنه كلمات مستنكرة هو يكفر بالله، حينما يكون الضمير لما قال إذا كان قال ذلك إنه يكفر بكذا بالنسبة الضمير، فينقل الراوي يقول قال هو يكفر بالله لاستشناع اللفظ، حينما يستشنع اللفظ المنقول فإن الراوي لو قال ذلك لا بأس، حكاية الكفر ليست بكفر، حكاية الفسق ليست بفسق. يأتي في بعض الروايات يقول فقال هو كذا، يستشنع اللفظة المنقولة من الراوي ومفهومة، لكن حينما لو حكاها لا بأس، أما على مثل هذا فلا بأس. نعم، كذا أحسنت، لما قال هو على ملة عبد المطلب، ما قال لما قال هو يقول أنا ذلك، قال هو على ملة عبد المطلب. نعم، الله أعلم، الله هذا محتمل والله أعلم، قد يقال والله أنه صعد النظر فيها لجري ذلك، وأنها بعد ذلك بدا له ألا يتزوجها، ويحتمل يعني أنه يعني رآها لغيره، وبمعنى أنه يدعو إلى نكاحها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يجوز له النظر، من خصائص النظر أجنبيات، نظر أجنبيات، لكن الظاهر والله أعلم نظره إليها لأجل أن ينظر منها ما يدعو إلى نكاحها، هو الظاهر والله أعلم. وأنه قبل الحجاب يا شيخ حسن الله عليك، صعد النظر فيها، صعد النظر فيها، لأن هذا لا بأس به، وما يخفى أنه لأجل النكاح لا بأس، لا بأس. أما مسألة أنه يعني مسألة الكشف بحضرة الناس هذا مسألة أخرى، هذا يريد مثل هذا. نعم. نعم، المقصود يعني بما يتفقان عليه، بما يتفقان عليه، يعني أقول بما يتفقان عليه، يعني إما بقدره، بقدر مثلا القيمة النصف نحو ذلك، وإن كان التعليم فإنه لا بد في هذه الحالة أن يكون مع من الفتنة ومع عدم الخلوة لو أراد أن يفي لها بنصف هذا الشيء. والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم ومنبر هدى. بسم الله الرحمن الرحيم. إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض تدعوكم للاستماع لهذه المادة. منهج القرآن في حماية الفكر مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن معاضه الشهري. منهج النبي صلى الله عليه وسلم في حماية الفكر مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. منهج السلف في حماية الفكر، منهج السلف في حماية الفكر مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. لسماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، لسماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان. لمعالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص. لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. لفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد. فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد المهوس. لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد المهوس. لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد المهوس. لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد المهوس. يوسف بن لفضيلة ما أدري هي المهوس ولا المهوس، لكن المهوس طبعا أولى. فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد المهوس. فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد المهوس. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض يقدم لكم اليوم العلمي حماية الفكر، والذي أقيم يوم السبت 26 من شهر صفر عام 1438. والله أعلم.